إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تفسير كتاب الله لا يكون إلا بأربعة أمور. فتفسير كتاب الله بكتاب الله، أو تفسير كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بلغة العرب. وهذا ما يتم بيانه إن شاء الله حول آية أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن صنف من البشر أنهم إذا عملوا الأعمال تامة كاملة إذا هم ينقضونها يفكونها يأتون عليها بالنقض والهدم. فحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من أن يسعوا إلى فعل أولئك، فقال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. فأخبر الله تعالى ناهيا عباده المؤمنين أن يتمثلوا وأن يتشبهوا بمثل أولئك الذين ينقضون ما تم من أعمالهم الكاملة، وإنما يسعون إلى إكمالها وإتمامها. وقد ذكر العلماء فوائد كثيرة لهذه الآية. فأول ما نستفيد أن الأصل عموم اللفظ لا خصوص السبب. فقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في امرأة حمقاء كانت تغزل وبناتها ومن تحت يدها، ثم إذا انتهى نصف النهار نقضت هذا الغزل بنفسها، فإنها تكون كذلك طوال الأيام، تفعل ذلك في بداية النهار ثم بعد ذلك تنقض هذا بنفسها. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى ألا نتشبه بأولئك. فالأصل عموم اللفظ: إذا تم لك عمل من الأعمال فلا تنقضه بنفسك، وإنما اسعى إلى تكميله. ثم من الفوائد كذلك أن تعلم بأن الأمثال في كتاب الله إنما تضرب للعالمين، ولذلك يقول تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن لا يعقل بكى وقال: لست من العالمين. فينبغي على المسلم أن يتدبر في أمثال القرآن، لأن الله تعالى يخاطب بالأمثال تلك المؤمنين. فإذا كان مثل من الأمثال يدعوك إلى الخير فالواجب عليك أن تمتثله، وإذا كان ينهاك عن الشر فالواجب عليك أن تبتعد عنه. هذه هي وظيفة الأمثال في كتاب الله تعالى. ثم يخبر تعالى في تلك الآية العظيمة: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. من بعد هذه القوة، هذا التمام، هذا الكمال، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فيخاطب المشركين لما كانوا يعقدوا اليمين أنهم يكونون عونا لأقوام على أقوام، فإذا أتى أقوام آخرون أقوى من الأقوام الأوائل نقضوا هذا اليمين ولجأوا إلى الأقوام الأقوياء. فيخاطب الله تعالى المؤمنين ألا يكونوا مثل أولئك. فإذا قوي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته واشتد من عزمهم وأذرهم وكثر عددهم فلا يكونوا كأولئك. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أزيد من أمة. يقول تعالى: إنما يبلوكم الله به. فيذكر سبحانه وتعالى أنه يبتلي عباده بالشر والخير فتنة. فإذا زاد عدد الصحابة والمؤمنين فلا يكون كأولئك الذين نقضوا العزم، وإنما يكون مسلمين مؤمنين حقا. فيخبر تعالى في كتابه أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به. فيبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أن تكون أمة هي أربى من أمة، والدخل أي ما داخل القلب. فهذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن الكفار كانوا يعزمون ويعقدون اليمين ظاهرا، فإذا أتى من أتى من الأقوياء الأشداء نقضوا العزم بقلوبهم فتبعتهم الجوارح. وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يخبر تعالى أن هذا ابتلاء وامتحان منه تعالى، والله سبحانه وتعالى خلق الأرض أجمع والسماوات وخلق الحياة والموت للاختبار والامتحان. فقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كان الله تعالى خلق الحياة والموت للابتلاء، فليري المؤمن ربه خيرا من نفسه، يقدم من نفسه أعمالا صالحة. ثم يخبر تعالى أن الخلاف إذا تم إنما يكون مرجعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فإذا كان الله تعالى هو المبين لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فقد أخبر تعالى في كتابه أن مرد الخلاف إلى أمر واحد فحكمه إلى الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلاف إنما يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين ألا يتشبهوا بأولئك. وقد خرجت يا عبد الله من شهر عظيم، فلا تنقض ما صنعته بيمينك من الأعمال الصالحة، وإنما دم على ما استطعت إلى ذلك سبيل. فالقيام مشروع طوال العام، والصيام مشروع طوال العام، وقراءة القرآن كذلك، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فأشيعوا الفرح بينكم، وكبروا الله سبحانه وتعالى، وافرحوا بما من عليكم به من نعمة، فإن النعمة إذا شكرت طرت، وإذا كفرت فرت. لأن الله تعالى يقول في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر كما يقول العلماء جالب حافظ، فيحفظ الأعمال والأقوال والنعم ويجلب لك نعما أخرى كما أخبر الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا يكون فرح المؤمن بمعصية الله سبحانه وتعالى، لأن الفرح في كتاب الله على ضربين، فأخبر الله تعالى عن فرح يحبه الله ويرضاه، وفرح يكرهه الله ويأباه. ففرح يحبه الله الذي يكون بطاعة الله وباتباع شرع الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا فرح يحبه الله وتؤجر عليه إن فعلت ذلك ابتغاء وجه الله، فأشيع الفرح هذا، ولا تشع فرحا يكرهه الله ويأباه الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه عن قارون: إن الله لا يحب الفرحين. فأخبر تعالى أنه لا يحب أقواما ضموا إلى الفرح شيئا من الكبر والحسد والجغل والمعاصي والذنوب وغير ذلك، وإنما يكون الفرح بطاعة الله وبعبادة الله. ووالله لو علم المسلم قدر السعادة التي يكون فيها بنفسه وجسده وهو يطيع ربه لما كف عن العبادة أجمع. ولذلك كان بعض السلف يقول: نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وهي سعادة العباد، سعادة الطاعة، لأنهم دخلوا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وجنة الدنيا هي طاعة الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، وجزاكم الله خيرا.